ليس من العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد تلك المقدمات التي بدأ بها رحمه الله تعالى، عقد هذا الفصل ليجيب من خلاله تفصيلا على سؤال السائل عن آيات الصفات، وما الذي يعتقده المسلم فيها، وما القول الجامع الوافي الشامل في تلك الآيات. فعقد هذا الفصل لبيان ذلك بقوله رحمه الله في مقدمته: القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون، ما وصفه به السابقون الأولون كما في الآية الكريمة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وما جاء من قول السابقين وما نقل من قول السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في صفة الرب سبحانه وتعالى له حكم الرفع، لأنه ليس من الأمور التي للاجتهاد فيها مجال. ولهذا قال: وبما وصف به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. فباب الصفات باب توقيفي، وما صح من نقل في هذا الباب عن الصحابة موقوفا فله حكم الرفع، لأنه ليس مما للرأي فيه مجال. ونقل رحمه الله تعالى هذا النقل العظيم عن الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، حيث قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا فيه أن باب الصفات توقيفي، أن باب الصفات توقيفي يتوقف فيه على الدليل، فلا يقال فيه بشيء إلا إذا دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. وعقيدة أهل السنة مبنية على هذا، يقولون: نعتقد في صفات الله كذا، أو نثبت لله كذا لقول الله تعالى كذا، أو لقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يتجاوزون القرآن والحديث. فهذا هو القول الجامع في هذا الباب، ألا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ويؤكد لك هذا المعنى الذي قرره رحمه الله تعالى أن تتذكر بين يدي ما قرره رحمه الله ثلاث مقدمات: الأولى أنه لا أحد أعلم بالله تبارك وتعالى من الله، قل أأنتم أعلم أم الله؟ والثانية أن أعلم خلق الله بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الصحيح: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والمقدمة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب لم نره، أن الله سبحانه وتعالى غيب لم نره. فإذا استحضرت هذه المقدمات الثلاث خلصت إلى هذه النتيجة الثمينة، ألا وهي أن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى أيضا ذلك فإن من وصف الله عز وجل بغير الكتاب والسنة أو بغير ما دل عليه الكتاب والسنة فإنه قائل بلا علم وقاف ما ليس له به علم، وهذا أعظم المحرمات. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الأمور الأربعة التي نفاها رحمه الله تعالى، التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، هذه محاذير خطيرة جدا ووخيمة، يجب على المثبت للصفات أن يحذر منها أشد الحذر. فتثبت الصفات دون أن تحرف ودون أن تعطل ودون أن تكيف ودون أن تمثل، فهي أربعة محاذير يجب على المثبت لصفات الله تبارك وتعالى أن يحذر منها أشد الحذر: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والتحريف هو صرف اللفظ عن معناه بإعطائه معنى لفظ آخر، صرف اللفظ عن معناه بإعطائه معنى لفظ آخر. والتعطيل النفي والجحد وعدم إثبات الصفة. والتكييف هو محاولة معرفة كيفية الصفة والبحث عنها والسؤال عنها بكيف. والتمثيل هو إثبات الصفة لله على وجه مماثل للصفة عند المخلوق، فالممثل هو الذي يقول: يد كيدي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاج. وهذه الكلمة مقصودة، وهي في مقام الرد على المبطلة الذين يأتون إلى آيات الصفات وأحاديث الصفات ثم يعمل على صرفها عن ظاهرها إلى معاني بعيدة جدا في اللغة، ولا يقف عليها ولا يوقف عليها إلا بمشقة وعنت وصعوبة. فلو كان قول هؤلاء المعطلة هو الحق لأصبحت الآية معناها مثل ماذا؟ لأصبحت الآية معناها مثل اللغز والأحاج، لا يفهم معناها إلا بتنقيب وتفتيش وبحث طويل في كتب اللغة إلى أن وقف أولئك على ذلك المعنى. لو كان المعنى الذي وقفوا عليه هو فعلا المراد من هذه الآية لكانت الآية أشبه باللغز. وهذا يتنافى مع ما وصف به القرآن في مواضع كثيرة بأنه كتاب مبين واضح بلسان عربي مبين. فإذا لو كان ما يقوله أولئك المعطلة ويقررونه من تأويلات لو كانت هي الحق لأصبحت تلك الآيات أشبه ما تكون بماذا؟ بالألغاز والأحاج. قال رحمه الله: بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. وهذه أيضا كلمة دقيقة جدا في هذا الباب، معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. وظاهر الخطاب أو المراد بالخطاب هو ما علم من الخطاب من ظاهر مراد المتكلم به، من ظاهر مراد المتكلم به. فلما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان غضب الله عليهم رضي الله عنهم إلى غير ذلك من الآيات، المعنى ظاهر واضح، خطبنا بلسان العربي المبين ونحن نعرف المعاني من خلال اللغة. يعني مثلا هناك آيات فيها إثبات العين لله، وآيات فيها إثبات اليد لله، وآيات فيها إثبات الرضا، وآيات فيها إثبات الغضب، وآيات فيها إثبات الاستواء. هذه الكلمات المراد بها هو معناها المعروف من لغة العرب، أما الحقيقة فهي تليق بجلال الله وكماله. لكن لا يمكن مثلا أن تكون الآية فيها إثبات العين ويكون المراد مثلا بكلمة العين الرضا مثلا، ما يمكن، ما يمكن إطلاقا. يعني تكون الآية مثلا المثبت فيها لفظة العين ويكون المراد مثلا الرضا، أو معنى آخر بعيد جدا لا يمكن أن يوقف عليه إلا بتنقيب وتفتيش طويل في كتب اللغة. بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، والله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين. يقول لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. هذا فيما يتعلق بالمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه ويضيفه إلى ربه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام ينزل الله ضحك ربنا حتى يضع عليها قدمه إلى غير ذلك. فهذا المتكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في وصف الرب سبحانه هو أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق وأنصح الخلق، ثلاث هي التي ذكر شيخ الإسلام في هذا المقام، وهي إلزامات قوية جدا في هذا الباب ونافعة في تقرير الحق ورد كل باطل، ورد كل باطل. يعني لا خذها فائدة ثمينة هنا، يعني لا يقول مبطل باطلا فيما يتعلق بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بمخالفة المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بتقرير شيء من البدع أو نحو ذلك إلا وتستطيع أن ترد عليه بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أمور ثلاثة عظيمة جدا ونافعة في مقام المناظرة والرد على المعطلة والمبتدعة عموما أمثل لكم هذا بمثال واضح حتى يستطيع طالب العلم أو يعرف طالب العلم كيف يستفيد من هذه القاعدة. عندما يقول قائل من أولئك المعطلة كلاما لا أثارة عليه من علم ولا وجود له في الكتاب والسنة، وإنما هو من إنشاء العقول والمقاييس العقلية كما عرفنا ذلك مسبقا، وأن المقاييس العقلية هي المحكمة عندهم، وتريد أن ترد عليه في ضوء هذا التقعيد الذي ذكره، تسأله أولا تقول هذا الكلام الذي الآن تقوله أنت هل علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أو لم يعلمه؟ قل لا أجبني، هل علمه النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يعلم؟ إن قال لم يعلم، إن قال لم يعلم فبطلان ما هو عليه ظاهر، لأنه ادعى لنفسه علما أعظم من علم الرسول عليه الصلاة والسلام في أعظم الأمور التي هي صفات الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا. فإذا قال لم يعلم، قال قولا شنيعا عظيما مناديا على صاحبه بفساد عقله ورأيه وبطلان ما هو عليه. فإن قال بل علمه، إن قال لك بل علمه، علم ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، تنتقل معه للنقطة الثانية، تقول له علمه، هل كان قادرا على الإفصاح عنه وبيانه بالمقدرة التي أنتم عليها في هذا البيان لهذا الأمر، هل قادرا على الإفصاح عنه وبيانه أو ليس قادرا على ذلك؟ إن قال ليس قادرا على الإفصاح، لم يكن قادرا على الإفصاح عن ذلك وبيانه، أيضا عاد للباطل الأول بادعاء أن عنده قدرة على البيان والإفصاح ما ليس عند الرسول، وكفى بذلك دليلا على فساد ما هو عليه وبطلان ما يعتقد. فإن قال بل هو قادر على الإفصاح على بيانه، قال لك أنا أقر بأن النبي علم هذا الذي نقوله، وأيضا قادر على الإفصاح على بيانه، الإفصاح في إيضاحه وبيانه، تنتقل معه للنقطة الثالثة وهي النصح، فتقول له علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقدر على بيانه، هل بينه أو لم يبينه؟ عنده علم به وعنده قدرة على بيانه، هل بينه أو لم يبين؟ إن قال علمه وقادر على بيانه ولم يبينه، طعن في ماذا؟ في نصحه. الأول طعن في العلم، والثاني طعن في القدرة الإفصاح، والثالث طعن في النصح. فإن قال علمه وكان قادرا على بيانه ومع ذلك لم يبينه، تقول له هذا طعن في نصح النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنصح الخلق في بيان الحق، والله يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن قال لك بل علم وكان قادر على الإفصاح والبيان وكان ناصحا أيضا للخلق، أنا هذه الأمور الثلاثة يقول أقر بها، ماذا تقول له؟ ها هي سنته محفوظة وأحاديثه مروية بالأسانيد الصحاح الثابتة، أخرج لنا من دواوين السنة ما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وبهذه الخطوات الثلاث العظيمة جدا تستطيع تبطل أي باطل، ليس فقط في باب الصفات، يعني مثلا بدعة من البدع المحدثة وتريد أن تلزم هذا الذي يقول بها إلزاما لا محيد عنه ولا فكاك منه، تقول لهذه البدعة التي أنت تفعلها الآن هل كان النبي يعلمها أو لا؟ إن قال لم يعلمها، زعم لنفسه من الدين ما لا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال لا بل كان يعلمها، تنتقل إلى الخطوة الثانية، هل كان قادرا على البيان أو ليس قادرا على بيانها؟ فإن قال عالمها وكان قادرا على بيانها، تنتقل للثالثة، هل بينها أو لا؟ إن قال لم يبينها، طعن في نصحه عليه الصلاة والسلام. وإن قال بل بينها، قل له هات من أحاديثه ما يدل على ذلك. ابن القيم راجع في الصواعق المرسلة مناظرة جميلة جدا بينه وبين أحد النصارى بنفس الطريقة هذه، وبهذا أيضا تعلم أن, أن, أن, أن هذه الأمور الثلاثة حتى صالحة في رد الأديان الباطلة، ليس فقط فيما يتعلق بالمذاهب أو العقائد الباطلة التي تنتسب الإسلام، بل أيضا في الأديان الباطلة. فكانت بينه وبين أحد النصارى مناظرة وانتهت بانقطاع النصراني ولم يستطع أن يتكلم، وقال حدثنا في غير هذا، يعني حدثنا في موضوع آخر، ما لم يستطع أن يتكلم كل من خلال هذه النقاط الثلاثة. أقول ذلك تأكيدا على ضبطها وفهمها، فإنها نافعة لك جدا يا طالب العلم في هذا الباب، أعني باب الرد على المبطلة أيا كان باطلهم. ثم قال وسبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذا الإثبات مستمد من الآية الكريمة التي يشير إليها رحمه الله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يتناول تنزه الله سبحانه وتعالى عن المشابه والمثيل، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، له ذات لا كالذوات، وله صفات لا كالصفات، وله أفعال سبحانه وتعالى لا كالأفعال. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم، ولافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. أحد المعاصرين لابن تيمية كتب رسالة قصيرة في الرد على ابن تيمية في الحموية، وتجنى فيها على شيخ الإسلام، وتكلف في الرد تكلف من لم يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لكنني أردت أن أشير إلى أحد أو إحدى النقاط التي رد بها أو ناقش فيها شيخ الإسلام لما جاء إلى هذا الموضع. قال وهو يرد على ابن تيمية ويناقش ابن تيمية ويرد أقوال ابن تيمية، جاء إلى هذا الموضع ونقل من قوله من قول ابن تيمية قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد، يقول ذلك الشخص الذي رد، يقول وقد نقل يعني ابن تيمية نقلا عظيما عن الإمام أحمد، نقل نقلا عظيما لو أنه اكتفى به لكان كافيا. ثم نقل من قال الإمام أحمد إلى نهاية كلام ابن تيمية، هذا كله كان يظنه من كلام الإمام أحمد، كله كان يظن أنه من كلام الإمام أحمد. ثم أثنى عليه ثناء عظيما وقال لو اكتفى بكلام الإمام أحمد لكان خيرا له، وما علم أنه أخذ يمدح كلام ابن تيمية نفسه، كلام الإمام أحمد سطرين فقط، وانتهى، وما عرف ذاك أن كلام الإمام أحمد انتهى، وأخذ ينقل إلى هنا إلى هذا الموضع وقال انتهى كلام الإمام أحمد. ولو أن يعني ابن تيمية اكتفى بكلام الإمام أحمد هذا لكان خيرا له، وأخذ يثني على كلام الإمام أحمد وهو في الحقيقة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فأثنى على كلام من أراد الرد عليه ثناء قويا جدا، وقال لو اكتفى به لكان خيرا له، وما علم أن هذا الكلام الذي أثنى عليه هو لشيخ الإسلام ابن تيمية. وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن ينطقه في كتابه بثناء عظيم وتعظيم لكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من عجائب التوفيق الإلهي والمن الرباني سبحانه وتعالى ودفاعه عن أوليائه. قال ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، أي وسط بين التعطيل والتمثيل، لأنهم قاعدتهم في الصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسمائه وصفاته. أي أن مذهب أهل السنة مذهب وسط فيه السلامة من التعطيل وأيضا السلامة من التمثيل، فهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، سلمهم الله ووقاهم من هاتين الآفتين، آفة التعطيل وآفة التمثيل. لكن تنبه لهذه الفائدة الثمينة الآتية، قال وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل. يعني صاحب السنة وقاه الله وسلم من التعطيل والتمثيل، والمعطل الذي مذهبه مذهب التعطيل وقع في التعطيل والتمثيل، والممثل أيضا وقع في التمثيل والتعطيل، وبين ذلك رحمه الله تعالى. أما المعطل فهو ممثل أيضا، ممثل مرتين، المعطل ممثل مرتين، مرة قبل التعطيل ومرة بعد التعطيل. أما التي قبل التعطيل فهو التمثيل الذي وقع فيه فبنى عليه تعطيله، مثلا اليد بل يداه مبسوطتان، يقولون لا, لا, لا تثبت اليد لله، لأن لو أثبتنا اليد للزم كذا، فهذا تمثيل سابق للتعطيل الذي وقعوا فيه. ثم ينبني على هذا التعطيل تمثيل، لأن إذا نفيت صفات الله فإن هذا يقتضي تمثيله، إما بالجمادات أو بالمعدومات أو بالممتنعات حسب نوع التعطيل الذي وقع فيه، حسب نوع التعطيل الذي وقع فيه. ولهذا كل تعطيل محفوف بتمثيلين، كل تعطيل محفوف بتمثيلين، تمثيل قبله وتمثيل بعده، هذا أمر لا انفكاك للمعطل عنه، فكل معطل ممثل. أيضا الممثل واقع في التعطيل، وإذا كان المعطل ممثل مرتين فإن الممثل معطل ثلاث مرات، فإن الممثل معطل ثلاث مرات، يعني واقع في ثلاث أنواع من التعطيل، في ثلاث أنواع من التعطيل. أما الأول فتعطيل الآيات الكثيرة في القرآن النافية للتمثيل، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ونظائرها من الآيات. وأما التعطيل الثاني فتعطيل الآيات المثبتة للصفات تفصيلا، الآيات المثبتة للصفات تفصيلا، فهذه الممثل معطل لها لأنه لم يثبت المعنى الصحيح الذي دلت عليه الآيات، فهو معطل لتلك الآيات. والتعطيل الثالث أنه معطل للرب عن صفات كماله، معطل للرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله، فالمعطل الممثل معطل، وكل ممثل معطل، وكل معطل ممثل، هذا معنى قوله وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. قال أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو لائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. هذا هو الذي قلت لكم التمثيل الذي سبق التعطيل، أنهم لم يفهموا من أسمائه وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، إذن هذا تمثيل سابق للتعطيل. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله. أيضا يتبع ذا، وهذا وضح الشيخ الإسلام في مواضع من كتبه، يتبع ذلك التعطيل أنهم مثلوا، وهذا لم يشر إليه هنا، يتبع ذلك أنهم مثلوا بعد التعطيل، يعني بعد أن عطلوا وقعوا في التمثيل إما بالجماد أو المعدوم أو الممتنع حسب نوع التعطيل الذي وقعوا فيه. قال فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام. هذا اللوازم التي يذكرونها، هذه اللوازم التي يذكرونها وما أكثرها في كتبهم كلها مبنية على لوثة التمثيل التي أصيب بها هؤلاء. وإذا كان في طب الأبدان عندما يريد الطبيب المتقن لعمله أن يداوي مريضا تجده يجري فحوصات كثيرة جدا ليصل إلى ماذا؟ ليصل إلى الجرثومة أو الأساس، أساس المرض الذي نشأت عنه أنواع من الأمراض في بدن ذلك المريض، فيبحث عنها ويعالجها. هذا المرض الذي عند هؤلاء أساسه ومنبعه ومبدأه لوثة التشبيه التي قامت في نفوسه. لولا أن القوم لم يشبهوا ويمثلوا لما وقعوا في تلك الأمور التي وقعوا فيها، فتلوثت نفوسهم بالتشبيه والتعطيل، ولم يفهموا من الآيات والأحاديث إلا أنها دالة على التمثيل والتشبيه، فأرادوا بزعمهم أن يتخلصوا من هذا التشبيه والتمثيل الذي دلت عليه الآيات حسب ماذا؟ حسب ما قام في نفوسهم بسوء الفهم ولوثة التشبيه التي قامت فيهم، فأرادوا أن يفروا من ذلك، فعطلوا الآيات عن مدلولها، وعطلوا الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله. قال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. إذن هو يتحدث في فهمه للآيات بناء على ماذا؟ بناء على لوثة التشبيه التي سيطرت عليه. يعني لما يتحدث عن الاستواء يتحدث عنه ويتخيل الأشياء التي أمامه مستوي شيء على شيء، يعني مثل مثلا في القرآن لتستووا على ظهوره، على ظهوره الضمير يعود على ماذا؟ الفلك أو الأنعام أو هما معا؟ جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ظهور الفلك والأنعام. فاستواء الراكب على الفلك أو على الأنعام هو بصعوده وعلوه وارتفاعه وكونه فوق الدابة أو فوق الفلك، هذا هو الاستواء. فلما تكلم هؤلاء في هذه الصفة قاسوا الله تعالى وتقدس عما يقولون علوا عظيما بالاستواء الذي يعرفونه ويعاينونه ويشاهدونه، فشبهوا الله بخلقه فوجدوا أنهم مضطرين إلى أن ينزه الله عن ذلك، فقالوا الاستواء ليس المراد بين العلو والارتفاع وإنما المراد به كيت وكيت من التأويلات التي جاءوا بها. حتى إنهم قالوا، وأنا موجود في كثير من كتبهم، قالوا يلزم من استواء الله على العرش حقيقة أن يكون الله محتاج للعرش، قالوا يلزم من استواء الله على العرش حقيقة أن يكون الله محتاج للعرش. لماذا؟ لماذا تقولون هذا؟ قالوا لأن لا نعقل استواء شيء على شيء إلا عن حاجة إلى المستوى عليه، لا نعقل ذلك. انظروا يقولون في كل الأشياء التي تستوي على شيء آخر تكون محتاجة إليه. الذي يستوي على الفلك لو غرق الفلك ماذا؟ يغرق. والذي يستوي على دابة لو تسقط الدابة يسقط. فلا نعقل يقولون استواء إلا عن حاجة، لا نعقل استواء إلا عن حاجة. فلما لم يفهم القوم في صفات الله سبحانه وتعالى إلا ما يفهمونه من الشاهد الذي يرونه، لجأوا حينئذ إلى ماذا؟ إلى التعطيل. قالوا الله منزه عن الحاجة، لا نثبت الاستواء، يقولون الله منزه عن الحاجة، من أين لكم أن استواء الله على العرش عن حاجة إلى العرش؟ من أين لكم ذلك لولا أنكم شبهتم الله بخلقه فجاء في نفوسكم وجال في صدوركم هذا المفهوم؟ من أين لكم أن الله أن استواء الله على العرش عن حاجة للعرش إلا أنكم قستم الله جل وعلا بخلقه؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فبناء على هذا القياس الفاسد قد قال السلف قديما لا يقاس بخلقه، لما وقعوا في هذا القياس الفاسد الباطل لجأوا إلى تعطيل الاستواء. والله جل وعلا مستوى على العرش وغني عن العرش وما دونه. ولهذا من جمال جمع ابن تيمية رحمة الله عليه لآيات الصفات في كتاب الواسطية لما جاء بالآيات التي تتعلق بالاستواء أتبعها بآيات فيها غنى الله عن المخلوقات، مثل قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله عز وجل هو الممسك للعرش وللسماوات ولجميع المخلوقات. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قائم بنفسه ومقيم لخلقه وغني عن خلقه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هؤلاء لما قالوا في أو لما فهموا من الصفات ما لا يفهم إلا من صفة المخلوق بنوا على ذلك تعطيل صفات الرب سبحانه. هذا معنى قوله فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. هذا اللازم أي الفاسد الذي يقول يلزم كذا وكذا تابع لهذا المفهوم. إذن لما قالوا لو كان الله فوق العرش للزم كذا، قولهم للزم كذا، هل هذا اللازم يلزم ما دلت عليه الآية؟ هل يلزم ما دلت عليه الآية؟ أبدا، وإنما يلزم الفهم الفاسد الذي فهموه. هذا لازم للفهم الفاسد الذي فهموه هؤلاء. أما الآية لا يلزم، الإلزام هذا لا يرد على الآية، وإنما يرد هذا الإلزام على الفهم الفاسد الذي فهموه وهو قياسهم لله تبارك وتعالى بخلقه. والسلف قديما حذروا من هذا القياس شد التحذير لما فيه من خطورة وجناية على عقيدة الإنسان وحرف لها عن الحق والهدى. فإذا لما يقول هؤلاء يلزم من إثبات كذا كذا، عندما يقول هؤلاء يلزم من إثبات كذا كذا، يكون هذا مبني الإلزام عن الفهم الفاسد. ولهذا تأمل كلمة شيخ الإسلام يقول وهذا اللازم أي الذي ذكروه تابع لهذا المفهوم أي الفاسد الذي وقعوا فيه. حرر العبارة حتى ما يعني وهذا اللازم أي الذي ذكروه تابع لهذا المفهوم الفاسد الذي وقعوا فيه، تابع لهذا المفهوم الفاسد الذي وقعوا فيه. أما الآية وما دلت عليه من معنى حق فلا يرد عليها هذا اللازم الذي ذكروه. ولهذا يقول أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. مرة ثانية يقول أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. إذن تلك اللوازم الباطلة تلزم تلك المفاهيم الفاسدة، تلك المفاهيم الفاسدة. فصار القوم سبحان الله يفهمون فهوما فاسدة، يفهمون فهوم فاسدة ويريدون عليها إيرادات ولوازم، فأصبحوا يخبطون عشواء وهم ببعد ومعزل عن الكتاب والسنة وما دل عليه. ومن أكرمه الله بوضوح الأمر له يجد أن فعلا القوم يخبطون خبط عشواء وهم بعيدون عن الآية، يتكلم بزعمه عن معنى الآية لكنه بعيد عنها وعما دلت عليه، ويورد إيرادات وينتقد انتقادات ويذكر لوازم ويجيب عنها ويتأول بتأويلات وهو أصالة بعيد عن الآية وعن ما دلت عليه. ولو سلم أولا من الآفة التي تحدثنا عنها وهي آفة التمثيل لسلم من ذاك الركام الكبير الذي انبنى على اللوثة الأولى التي لوثة التشبيه التي قامت في نفسه. ومثلهم مثل الذي يفر من الرمضة بالنار، يعني الرمضة هي لوثة التشبيه التي قام فيها، ثم بدأ يخبط في أمور كثيرة جدا فرارا من التمثيل الذي قام في نفسه. أما النص فإنه لا يدل إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد على التمثيل. يقول وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع، إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان، إذ لا يعقل موجود إلا هذان، يعني إما جوهر أو عرض، إما جوهر أو عرض. الجوهر ما يقوم بنفسه والعرض ما لا يقوم إلا بغيره. فإذا وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير والفلك. إذا كان مستويا على العرش فهو ماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم أو لا يعلم الاستواء إلا هكذا. إذا كان مستوى على العرش فهو ماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. هذا الآن الذي يقوله هؤلاء ينقل الشيخ الإسلام عنهم، لا يعقل استواء العرش إلا كالاستواء استواء الإنسان على السرير على الفلك. مبني على ماذا؟ مبني على أنهم لم يفهموا من الصفات المضافة إلى الله إلا مثل ما يفهمونه من الصفات المضافة إلى المخلوقين. ودائما إذا قرأوا آيات الصفات ينقدح في ذهنهم التشبيه مباشرة، ثم يفكرون بعد ذلك بالتأويل. أذكر مرة كنت جالس قديم مع رجل من المبتلين بالكلام وعلم الكلام الباطن، وكنا نتحدث في بعض الأمور، فقال يد الله فوق أيديهم، انظروا إلي، قال يد الله فوق أيديهم هذه جارحة، هكذا فعل، يد الله فوق أيديهم هذه جارحة، يده قدرته، قال يد الله فوق أيديهم هذه جارحة يده قدرته. الآن لما كان يقرأ يد الله فوق أيديهم ما الذي في ذهنه؟ يده، يمسك يده، يمسكها كذا ويقول هذه جارحة، ويمسك بيده يد نفسه، ثم قال يده قدرته. إذن كلمة يده قدرته، تأويل اليد بالقدرة، مبني على هذا الذي قام في نفسه، هو أن اليد هي الجارحة واليد هي هذه التي نراها ونعقلها، ولا يجوز أن نثبت لله يد كأيدينا. ولم يفهم من الآية إلا هذا، فأولها بالقدرة فرارا من هذا التمثيل. قلت له فورا لماذا تشبه الله بخلقه؟ قال لا أنا لا أشبه. قلت إلا أنت تشبه الله بخلقه، والله يقول ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سمية؟ أن تقرأ آية فيها صفة الله وتمسك يد نفسك، وبناء على فهمك لليد بهذا المعنى الذي وتشبيه صريح نجأت إلى التأويل لليد بالقدرة. قلت أما أهل الحق لما يقرؤون هذه الآية وحاشاهم ثم حاشاهم لا يخطر ببالهم هذه اليد، وكيف سبحان الله تخطر بالبال هذه اليد إلا في قلب من لم يقدر الله حق قدره. وتأمل هذا المعنى في قول الله تعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من هذا الذي يقرأ اليد المضافة إلى الله في القرآن ولا يفهم منها إلا اليد التي يراها ويشاهدها؟ إلا من لم يقدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فإذا هذه كلها مبنية على تلوث هؤلاء القوم بتشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه. إذا كان مستوى على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل، كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. الثاني الذي مر كلامه قريبا، إذا كان مستوى على العرش فمماثل لاستواء الإنسان على السرير. فهذا الثاني امتاز بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. استواء هو من خصائص المخلوقين، ثم بزعمه أراد أن ينزه الله تبارك وتعالى عن ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط. القول الفاصل أي في هذا الباب هو ما عليه الأمة الوسط، أي أهل السنة والجماعة، من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش. يعني القول في الاستواء الذي تأوله هؤلاء كالقول في العلم، الله العلم ثابت له ومختص به ويليق بجلاله، علم لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وعلم محيط بكل شيء، علم يختص بالله سبحانه وتعالى. لو قال قائل يلزم من إثبات العلم حقيقة لله أن يكون علمك علم المخلوق، أو لو قال يلزم من إثبات الحياة حقيقة لله للزم من ذلك أن تكون حياتك حياة المخلوق، ماذا يقول أولئك لو قلت لهم هذا الكلام؟ لو قلت له إن كان ممن يثبت الحياة أو يثبت العلم، لو قلت له، لو قيل لك يلزم من إثبات الحياة حقيقة أن تكون كحياة المخلوق، لأن لا نعقل حياة إلا هذه التي نشاهدها، هذا لفظهم الذي بنصه عطلوا ماذا؟ عطلوا الاستواء. هذا نص كلامهم الذي عطلوا به الاستواء. فلو قيل له في الحياة التي يثبتها نفس الكلام الذي قال في الاستواء، لو قيل له يلزم من إثبات الحياة حقيقة أن تكون الحياة كحياة المخلوق، لأن لا نعقل ولا نشاهد إلا هذه الحياة حياة المخلوق، ماذا سيقول؟ سيقول لا، هذه حياة الله تختص به وحياة المخلوق تختص به، ولا تقيس حياة المخلوق بحياة الخالق. قل له الكلام الذي أنت تقوله الآن في الحياة هو الذي نقوله في الاستواء في كل الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لأن باب الصفات واحد، باب متماثل، القول فيه واحد، فما يقال في صفة يقال في جميع الصفات. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى، حيث يقول: ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوق وقدرتهم. بمعنى أن لو قال قائل يلزم من القدرة كيت وكيت من نظائر الإلزامات واللوازم التي يذكرونها في الاستواء أو غيره من الصفات، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. يعني كما أنه لا تثبت خصائص علم المخلوق ولا تجعل لازمة لعلم الخالق، فكذلك أيضا قل في هذا الباب. وهذا يعني ينبه فيه شيخ الإسلام على يعني التمحيص في اللازم، لأن فهم هذا فهم باب اللازم في الصفات أيضا يستطيع من خلاله تفنيد كل باطل، لأن الصفة لها ثلاث اعتبارات. الصفة لها ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث إضافتها إلى الله، واعتبار من حيث إضافتها إلى المخلوق، واعتبار للصفة من حيث إطلاق الصفة دون أن تضاف إلى الرب أو تضاف إلى المخلوق. فهذه ثلاث اعتبارات للصفة، وكل اعتبار من هذه الاعتبارات الثلاثة له لوازمه. فمثلا نأخذ مثال الاستواء. الاستواء عند الإطلاق، عندما يقال الاستواء دون أن يضاف إلى الرب ودون أن يضاف إلى العبد، ما الذي يلزم ذلك؟ الاستواء عندما يقال الاستواء، العلو، النزول، المجيء، الفاظ هكذا تطلق دون أن تضاف إلى الرب أو تضاف إلى العبد، لازم ذلك إثبات المعنى الكلي الذي تتميز بهذه الألفاظ. أنت الآن لما يقال الاستواء، الرضا، الغضب، الرحمة، من حيث المعنى الكلي تميز بين مدلولاتها أو أنها مختلطة عليك ولا تميز؟ الاستواء، الغضب، الرضا، الرحمة، من حيث ما تدل عليه هذه من معنى، معنى كلي قائم في الأذهان. عندما قال الاستواء الغضب، تدرك فرقا بينهما أو لا تدرك؟ إذن لازم الصفة من حيث الإطلاق إثبات المعنى الكلي الذي دلت عليه، المعنى الكلي الذي دلت عليه، الذي نعرف فيه التميز بين هذه الألفاظ، بين الاستواء والرضا والغضب وغيره. الاعتبار الثاني اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى الله. اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى الله، الصفة باعتبار إضافتها إلى الله يلزمها الكمال، فما يضاف إلى الله يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وهنا تأتي قاعدة في اللوازم، أن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يجعل لازما للصفة باعتبار للصفة نفسها باعتبار إضافتها إلى المخلوق. فالاستواء الذي يضاف إلى الله استواء يليق بجلاله وكماله، وهو استواء عن غير حاجة، ويختص بالله عز وجل. فما يلزم الصفة من حيث إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى من كمال لا يجوز أن يضاف إلى الصفة عندما تضاف إلى المخلوق، الصفة نفسها عندما تضاف إلى المخلوق. الاعتبار الثالث اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى المخلوق، استواء المخلوق. ماذا يلزم استواء المخلوق؟ استواء المخلوق ماذا يلزم؟ عندما نقول استوى زيد على الفلك أو استوى على الدابة، هذا الاستواء المضاف إلى المخلوق ماذا يلزمه؟ الحاجة، من لوازمه الحاجة، بحيث لو غرقت الفلك لغرق ولو سقطت الدابة لسقط، هذا لازم للصفة من حيث إضافتها إلى المخلوق. وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لا يجوز إطلاقا أن يجعل لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق. مثلا لو قال لك قائل إن استواء الله على العرش حقيقة يلزم منه احتياجه إلى العرش، هذا مبني على ماذا؟ خلط في اللوازم، خلط في اللوازم. جاء لي اللازم، لازم الصفة باعتبار إضافته إلى المخلوق، وجعله لازما للصفة باعتبار إضافته إلى الخالق. وهذا هو موضع جناية هؤلاء والفساد الطويل العريض الذي وقع فيه هؤلاء، خلطوا بين اللوازم. ولهذا تجده يتحدث يقول يلزم إن أثبتنا كذا كذا وكذا، هذا الذي يقوله هو لازم للصفة باعتبار إضافتها للمخلوق، وليس لازما للصفة إطلاقا باعتبار إضافتها إلى الخالق سبحانه وتعالى. الكلام فيه دقة لكن أرجو أن يكون واضحا، ويمكن أن تطالعوا في هذا القواعد التي ضمنها ابن القيم أو جمعها ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، وأفردتها في جزء صغير فيه 20 قاعدة أوردها ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، وطبعت مفردة في جزء صغير، وأيضا لي عليها شرح صوتي مرتين وهو محفوظ موجود. فهذه القاعدة مهمة جدا، والتقسيم الذي مر معنا من حيث اعتبارات الصفة الثلاثة مهمة جدا، وبيان ذلك وإيضاحه موجود في كتاب ابن القيم رحمه الله المشار إليه. انتهى الوقت، الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.